الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب الأمر بالمعروف النهي عن المنكر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. في هذا الحديث يحذر رسولنا صلى الله عليه وسلم من الجلوس في الطرقات. قال لأصحابه: إياكم والجلوس في الطرقات. لماذا نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس في الطرقات؟ لأن الجلوس في طريق الناس له مفاسد. من هذه المفاسد أنه يجعل صاحبه معرضا للنظر إلى المحرمات والمنكرات، ولا ينكر ولا يستطيع أن يغير. فإذا جلس المسلم في طريق الناس سيمر في طريقه من هب ودب، ولا يستطيع أن يتكلم مع كل من أظهر المنكر وأعلنه. ثم أيضا قد يؤدي هذا إلى النظر إلى المحرمات، النظر إلى ما لا يعني والكلام فيما لا يعني، ومر فلان وانظر إلى كذا وهذا يفعل كذا، فيضيع وقت الإنسان، تضيع حياته. ويشبه هذا ما ابتلي به كثير من الناس في زماننا هذا، وهو المشي في الطرقات، المشي في الأسواق والمولات. الآن حال كثير من الناس، أين ستذهب اليوم؟ سنذهب إلى المول. ماذا تفعل هناك؟ ما عنده حاجة، ما يذهب إلى ضرورة أو حاجة ما سيشتريها، وإنما يريد أن يقضي وقته، ما يدري كيف يقضي وقته، فيذهب إلى المولات يتمشى. وكما هو معلوم هناك الفتن والشهوات والنساء العاريات المتبرجات. من أراد أن يرجع بنقصان في إيمانه فليذهب إلى تلك الأماكن. إذا هو غير حريص على إيمانه ويعرض إيمانه للفتن، يجلس في طرقات الناس ويمشي في طرقات الناس ويرجع بإيمان ضعيف. قد يتعلق قلبه بشهوة، ينظر إلى امرأة متبرجة فتدخل هذه الصورة في قلبه، فربما تكدر عليه إيمانه وتشوش عليه خشوعه في صلاته، وهكذا ينقص إيمانه شيئا فشيئا. هذا من البلاء في زماننا، والله المستعان. نعم، إن احتاج المسلم إلى أن يشتري شيئا في تلك الأماكن، نعم يذهب ويحاول أن يقضي حاجته ويخرج. فالذي يحرص على إيمانه، يحرص على خشوعه، يحرص على سلامة قلبه، ما يعرض إيمانه وقلبه للفتن. وأنت تعلم أن هذه الطرقات أو هذه الأماكن فيها الفتن، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر ابتداء من أن يعرض الإنسان نفسه لهذه الفتن فيجلس في طرقات الناس. إذا كان هذا في زمانهم فما بالك في زماننا. يقول: إياكم الجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. يعني نحن نجتمع هنا في هذه الطرقات، يلتقي بعضنا ببعض فنتحدث، لا بد أن نجلس هذه المجالس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. الله أكبر. دين الإسلام الإخوة أعطى كل ذي حق حقه، ما نسي أحدا. من حق الله جل جلاله بعبادته وحده تحقيق التوحيد الخالص لله، إلى حق الطريق، حق الحيوان. فالإسلام غطى كل الحقوق في حياة الناس، في حياة البشرية، حق الله، حق رسوله، حق الملائكة، لا تؤذي الملائكة بخبث الرائحة، ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى من أكل ثوما أو بصلا أن يأتي المسجد يصلي، يؤذي المصلين ويؤذي الملائكة. هكذا الذي يدخن ما أعطى الملائكة حقه، آذاهم. وحق النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته، حق القرآن الكريم بتلاوته وتدبره والعمل به، حق الوالدين وبالوالدين إحسانا، قارن الله تعالى حقهما بحقه الأعظم جل جلاله، حق الزوجة، حق الزوج، حق الأولاد، حق العامل والخادم، حق الحيوان، ومنها حق الطريق، ومن أعظمها أيضا حق ولي الأمر. بهذا تنتظم الأمور. إذا أعطي كل ذي حق حقه عاش الناس في سعادة وسلام وأمان وطمأنينة، لأن كل واحد يشعر أن الآخر يحترمه ويؤدي إليه حقه، فتكون الحقوق هكذا متبادلة، ويسود الأمن وتسود السعادة بين الناس. ما أجمل هذا الدين وأعظمه. قال: فأعطوا الطريق حقه. قال: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر. أما الأول ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم غض البصر، لأن هذا أعظم ما يفتن المسلم في طريقه أو في مخالطته للناس، خاصة في زمان الفتن. تخرج كثير من النساء ولا تبالي بحجابها وعفافها، والله المستعان. فهنا يجب على المسلم أن يغض بصره إذا خرج في هذه الطرقات أو في هذه الأسواق، ولذلك إن لم يكن له حاجة فعليه أن يجلس في بيته، يسعه بيته، هذا خير له من أن ينقص إيمانه، من أن يكدر خشوعه ويدنس قلبه بهذه الشهوات، بهذه النظرات. ينظر وإن كان لا يقصد، وإن كانت أول نظرة، لكن نظرة على نظرة على نظرة تدنس القلب، يرجع بقلب قد ملئ بالشهوات وملئ بالنقاط السود، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبي نكتة سوداء. فإذا تاب ونزع واستغفر سقل قلبه، وإذا عاد زادت هذه النقاط، نقطة على نقطة على نقطة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قال: حتى تعلو قلبه فذلك الران، يعني غشاء على القلب بسبب المعاصي، بسبب النظرات، بسبب الكلمات في الحرام والغيبة، بسبب الشهوات التي ينغمس فيها الإنسان. قال: حتى تعلو قلبه فذلك الران. وقرأ قول الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذن قال: غض البصر. ولهذا قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. غض البصر يبعد الإنسان عن الحرام، عن الزنا. قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، يعني معنى الآية إذا لم يغض بصره عن الحرام يمكن أن يقع في الزنا، لأنها خطوات للشيطان: نظرة، ثم معرفة، ثم كلمة، ثم لقاء، ثم خلوة، ثم تقع الفاحشة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. بهذا تزكو نفسك ويطمئن قلبك، يخشع القلب في الصلاة وتذوق حلاوة الإيمان. أما قلب مدنس بالشهوات والنظر إلى النساء كيف يذوق حلاوة الإيمان؟ لابد من أن نهتم بعقيدتنا، بإيماننا، بقلوبنا. وبعض الناس ينخدع بتلبيس الشيطان، يقول لا أنت الآن نظرت وستتعب إذا ما نظرت مرة أخرى، لن يهدأ بالك ولن يرتاح قلبك حتى تشبع من هذه المرأة وأن تنظر إليها حتى تشبع وترتاح ثم تذهب. فيبدأ ينظر وينظر ويزداد قلبه تعلقا واحتراقا، وهكذا يفسد قلبه والعياذ بالله. فلا يستصغر المسلم هذا الذنب، ذلك أزكى لهم. الله تعالى يقول لك إذا تريد زكاة نفسك غض بصرك، ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، لا تخفى عليه خافية. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فهذا واجب على الرجال والنساء. نعم المرأة يجوز لها أن تنظر للرجل لأن ليس بعورة، لكن لا يجوز لها أن تنظر إليه نظر شهوة، إذا قام في قلبه شيء فعليها أن تغض بصرها. والمرأة العفيفة ابتداء لا توجه أنظارها إلى الرجال وإلى وجوه الرجال وتنظر إلى شكل فلان وشكل فلان، فهذا من تمام عفتها. إذن غض البصر وكف الأذى، وكف الأذى أن تكف أذاك عن الناس إذا جلست في طريقهم أو مشيت في أسواقهم. والأذى يكون له صور. النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أما إنسان في طريق الناس يؤذي الناس بلسانه، ممكن يسخر بالناس ويغتاب الناس، إذا رأى فلانا يعيب عليه ويسخر به وهكذا، أو أنه يؤذيهم بفعل المحرمات المعلنة أمام الناس، مثل ما يفعل بعض الناس يخرج ويشغل الموسيقى في سيارته على أعلى صوت فيتأذى من بجانبه. طيب أنت تريد أن تعصي الله، عصي الله في نفسك، لماذا تعلن هذا أمام الناس؟ يمشي في المرافق العامة في الحدائق في الأسواق ويشغل الموسيقى التي يحملها معه وكأنه لا يطمئن قلبه إلا بها والعياذ بالله، قرآن الشيطان، سبحان الله. لماذا تؤذي الناس بمعصية الله؟ هذا أشد ما يكون. هذه مرافق عامة ينبغي أن تحترم الناس فيها، مثل ما أن الناس يحترمونك وما يؤذونك فكذلك أنت تحترم الناس. وليست هذه حرية، كل واحد ذهب إلى هذا المكان العام يريد حاجة، فأنت لا يجوز لك أن تعتدي على حقوق الغير، تعتدي على حق غيرك فتجعله يسمع الحرام أو ينظر إلى الحرام ولا يريد الوقوع في الحرام. كذلك المرأة التي تخرج متبرجة هذه آذت غيرها، لأنها سببا، لأنها كانت سببا في فتنة الشباب وفي فتنة الرجال. نعم كما أن الواجب على الرجل أن يغض بصره، كذلك الواجب على المرأة أن تحتشم وأن تتحجب. فهذا من أذية المسلمين، الذي يدخن هذا يؤذي غيره وسيسأل عن هذا. وهكذا ينبغي المسلم إذا خرج وخالط الناس أن يحترم الحقوق العامة، يحترم المرافق العامة، هذا جاء به ديننا، هذه حقوق عامة ينبه عليها رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام، إذا سلم عليك أحد ترد عليه السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على نشر السلام، قال لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. حتى كان ابن عمر رضي الله عنه وغير من الصحابة يخرج إلى السوق، وأسواقهم ما كانت فيها تلك المنكرات، فيخرج إلى السوق لا يريد إلا أن يسلم حتى يفوز بالأجور، يسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هكذا يمر على الناس يسلم عليهم ويخرج. قال ورد السلام، قال والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذا من حق الطريق، وهذا يكون بقدر المستطاع. فالواجب على المسلم إذا كان في طريقه إذا رأى فلانا يعصي الله، فلانا يدخن، فلان يسمع الغناء، فلان ترك الصلاة وقد قامت الصلاة، عليه أن يأمر بالمعروف عن المنكر بالتي أحسن، يكون برحمة وبرفق وبلطف حتى لا ينفر عنه الناس. والأمر بالمعروف النهي عن المنكر. وإذا نشرنا الدعوة إلى الله والنصيحة والأمر بالمعروف عن المنكر، هذا سبب حفظ الله تعالى للبلاد والعباد. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، تصلح ما أفسد الناس. والحمد لله ما تمنع من هذا، حتى في المرافق العامة ما حد يمنعك إذا تكلمت بالكلام الطيب بالرفق والرحمة. ثم إذا لم يقبلك فلان أو أعرض عنك فلان فأنت لا تدعو إلى نفسك، أنت تدعو إلى ربك. لا تغضب ولا تحزن، لأن هذه دعوة إلى الله، لا تنتصر لحظ نفسك. فتؤدي هذا الواجب بقدر المستطاع. من رأى منكم منكرا كما مر معنا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يعفو عنا وأن يعيننا على طاعته، وأن يحفظ لنا إيماننا وقلوبنا وديننا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر. نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.